ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، لا ضلال في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح مدني وشجاع فقه مذهب الشافعي، وانتهينا بفضل الله كرمه من كتاب الطهارة. اليوم نبدأ بإذن الله من كتاب شرح كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الصلوات المفروضة وأوقاتها. قال: الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. هذا فصل الصلوات المفروضة وأوقاتها. قال المصنف: كتاب الصلاة. كتاب على وزن فعال ومفعول بمعنى مكتوب، وهو يريد أن يقول: هذا كتاب الصلاة، أي سأبين لكم أحكام الصلاة من أركان وشروط ومستحبات، وسيكون الكلام عليها تفصيليا لا إجماليا. الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صلي عليهم هنا أي ادعو لهم. وصلاة الله عز وجل على العبد أن يثني عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على العبد، أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وأيضا جاءت الصلاة بمعنى الدعاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليأكل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي إلى طعام من الصحابية الجليلة أم سليم، فأخذ ناحية فصلى ثم دعا لها بالبركة. وهذا المقصود صلى هنا أي يدعو بالبركة، فمن دعي إلى طعام وكان صائما ولا يريد أن يأكل يدعو لصاحب الطعام، وإن كان مفطرا فليأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه يعني دلالة على وجوب إجابة الدعوة. أما الصلاة شرعا فهي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم مع وجود النية أو مع شرط النية. وأيضا تعريف آخر: أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم مع قصد النية أو بقصد التقرب إلى الله تعالى، بقصد التقرب إلى الله تعالى. هذا تعريف الصلاة لغة وشرع. أهمية الصلاة: الصلاة هي الركن الركين في هذا الدين، وهي الركن الثاني بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. إذ أن العبد يظهر فيها الخضوع والذل والانكسار إلى خالقه، وأشرف ما يكون فيه وعندما يسجد ذلا لله عز وجل وخضوعا له. وهذا فيه دلالة على مكانة الصلاة وعند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا حديث متفق عليه. أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الركن إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة أن من ترك الصلاة على يعني واعتاد على ذلك يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إذا كسرت العمود بكسر الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فعلق الله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح والخسران بقبول الصلاة ورد الصلاة، فهذا فيه دلالة على أهمية الصلاة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا عندما سأله الصحابي الجليل قال تمنى على الله أو قال له طلب الرجل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال بلى هو ذلك، عندما جاء الصحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من الصلاة ومن السجود لله تعالى حتى يتمكن ويكون له من الأعمال ما يرافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. كل هذه الأحاديث والآيات تبين عظم شأن الصلاة في الإسلام وفي الدين الإسلامي. والصلاة حكمها هي فرض واجب كما سنبين، وجاء الوجوب بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. من الكتاب قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأدلة أخرى كثيرة من الآيات قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كل هذه الآيات فيها أوامر صريحة واضحة من الله سبحانه وتعالى على وجوب الصلاة. ووجوب الصلاة ليست كانت فقط في شريعة الإسلام بل كانت في الشرائع السابقة، فجاءت الآيات تبين في شريعة موسى كما قال الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فكانت الصلاة في شريعة موسى، وأيضا في شريعة عيسى، وكانت أمه مريم عليه السلام كانت تصلي كما قال الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالصلاة كانت في الأمم السابقة كما كانت في أو كما هي موجودة في الدين الإسلامي. من السنة أيضا على وجوب الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن ليعلم أو أهل اليمن أو ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، فقال إنك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وإن هم أجابوك أو فإذا عرفوا الله فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فجعل الأمر الثاني بعد الدعوة إلى شهادة الإسلام يعلمهم بأن الله فرض، وهذا هو الشاهد بالحديث، فرض أي أوجب، فيه دلالة على وجوب الصلاة والخمس المفروضات كما سيأتي. وأيضا الحديث صحيح عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرائع الإسلام وإنها 5 صلوات في اليوم والليل، فقال له الرجل أي الصحابي والله الذي أكرمك لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى الرجل أفلح إن صدق، أو في رواية دخل الجنة إن صدق، هذا رواه البخاري. فأجمع أهل العلم قاطبة على فرضية الصلاة وأن من ترك الصلاة وهو يجحدها فقد كفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم الصلاة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل الأمة. الصلاة عندما فرجت متدرجة، يعني لم يأتي الفرض بالصلوات الخمسة في أول مرة. أولا فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قيام الليل عندما نزلت في قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لآخر السورة. فجاء لفظ قم، وهذا لفظ أمر يدل على وجوب الصلاة من الليل، فهذا أول ما فرض الصلاة، حتى نسخ ذلك في آخر السورة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فابن عباس قال رضي الله عنه بأن ما بين أول السورة وآخرها عام كامل، فنسخ هذا العام. اختلف أهل العلم هل النسخ هذا كان لعموم الأمة مع والنبي أم لعموم الأمة، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بعد هذا النسخ بأن يصلي أيضا من الليل، أم أيضا نسخ عنه هذا القيام وأصبح مثل عموم الأمة في أن قيام الليل هو نفل له وليس في حقه فرض. يعني اختلف في أهل العلم، والراجح بأنه نسخ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه ثم قال في صحيح مسلم عندما قالت ثم نسخ ذلك، فكان على العموم، نسخ في حق النبي ونسخ في حق جموع المسلمين ليس في النبي فقط. للصلاة شروط وأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فإذا المطلوب هو أن تؤتى الصلاة بالأركان وبالشروط، وأول ما سيتكلم عنه المصنف هنا في الفقه سيتكلم عن الشروط. فأولا تكلم عن شروط الوجوب وشروط الصحة، هناك شروط للوجوب على من تجب الصلاة وشروط لصحة الصلاة، هذا يأتي في الفصل الثاني والثالث. أما الفصل الذي قرأناه تكلم عن الصلوات المفروضة وأوقاتها، وهذا يعتبر شرط من شروط صحة الصلاة. النبي نسخة ولا لا؟ نسخة، الراجع أنها نسخة. نسخة. لقول عائشة ثم نسخ ذلك، نسخ على العموم، حق النبي وحق الأمة. فأصبح صلاة الليل ليست فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا الشرط الأول الذي تكلم عنه هو شرط مواقيت الصلاة، فبدأ المصنف بذكر مواقيت الصلاة الخمس وأنهم مفروضات في أوقات معينة. ومن شروط الصحة كما قلنا مواقيت الصلاة، معناها أي الوقت الذي إذا دخل فيه وجبت فيه الصلاة، عندما يدخل الوقت عندما تجب فيه الصلاة. وثمرت هذا المعرفة هذا الأمر أنك لماذا تعرف الحد الفاصل بين الصلوات، لأنه مثلا لو أن رجلا مات قبل دخول وقت صلاة الظهر فهذا لا شيء عليه ولا يسأل عن شيء ولا يسأل عن الصلاة رحمكم الله. وأما إن مات بعد أن دخل وقت الصلاة مثلا بفترة بساعة مثلا ولم يكن صلى هذه الصلاة، فهل يسأل، هل الصلاة الآن في ذمته، هل يسأل عن ذلك أم لا؟ هل يعد في هذه الوقت وعاصي ويأثم ويسأل عن هذه الصلاة أم لا؟ هذه ثمرة الخلاف الذي يعني لماذا لابد من معرفة أوقات الصلاة، لأن تنشأ حالات فقهية يعني لابد تتعرض لها الفقهاء يتكلمون فيها، فهذا يرجع هل مثل هذه الحالة الذي مات بعد أن دخل وقت صلاة الظهر ولم يصلي الظهر هل يعد ذلك آثما وهل يعد عاصيا وهل يعاقب أم لا يعاقب؟ طبعا هذه مسألة سنتكلم عنها تدخل في مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق، يعني ليس مبحثها الآن ولكن نبين الثمرة التي نتكلم عنها الآن لماذا نتكلم عن مواقيت الصلاة. وأيضا مواقيت الصلاة لابد أن يعرفها المرء، لأن الصلاة لا تقبل إلا على أن تصلى في وقتها، فمن صلى قبل وقت الصلاة هذه الصلاة لا تقبل منه، وهذا يرجع لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين الله عز وجل بأن أنا قلت النبي من الله في الآية قلت قال الله لكل النبي قال بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم جمع الله عز وجل هذه المواقيت في بعض الآيات إجمالا، لأن القرآن لم يبين مواقيت الصلاة تفصيليا وإنما بينها على الإجمال، ثم جاءت السنة الصحيحة بينت مواقيت الصلاة على التفصيل كما سنبين في حديث جبريل الذي جاء يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. ولكن من القرآن جاءت آيات تبين أوقات الصلوات، منها قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الدلوك وان كان فيه خلاف بين اهل العلم ما هو دلوك الشمس، والراجح هو زوال الشمس اي عند صلاه الظهر. فلدلوك الشمس الى غسق الليل يعني صلاه الظهر والعصر اللي هو من دلوك الشمس الى الغروب، وغسق الليل اي عند دخول الليل وصلاه المغرب والعشاء، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا هذه صلاه الفجر. فبينت الايه على الاجمال اوقات الصلوات الخمسه. ايضا من قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. اولا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فحين تمسون هذا سيكون وقت الظهر والعصر، صح؟ حين تمسون الظهر والعصر، حين تمسون سيكون المغرب والعشاء، وحين تصبحون سيكون وقت الصبح، وعشيا هذا وقت العصر، وحين تظهرون وقت الظهر. فالآية بينت أوقات الصلوات أيضا الخمسة. من السنة أيضا كما سنبين لنا أوقات الصلوات بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به عند قال يا محمد قم فصلي، الحديث اللي تكلم عنه وكان عند زوال الشمس، قم فصلي الظهر. ثم جاءه عندما أصبح الظل مثله فقال قم فصلي صلاة العصر، ثم جاءه عند غروب الشمس فقال قم فصلي صلاة المغرب، ثم جاءه عند غياب الشفق ثم قال قم فصلي صلاة العشاء، ثم جاءه عند طلوع الفجر قال قم فصلي صلاة الفجر، ثم جاء في اليوم الثاني. وسنشرح هذا الحديث تفصيلا لأنه في كل المواقيت حديث جابر وحديث ابن عباس. فجاءه في الظهر عندما أصبح الظل مثله وقال له قم فصلي صلاة الظهر، فبين له بأن هذا أول أو هذا وقت الثاني. ثم جاء عندما كان الظل مثلين قال قم فصلي صلاة العصر، ثم جاء عند سقوط حاجب الشمس فقال قم فصلي صلاة المغرب في نفس الوقت، ثم جاءه عندما انتهى ثلث الليل قال قم فصلي صلاة العشاء، ثم جاءه عند طلوع الشمس عند إسرار الشمس فقال قم فصلي صلاة الفجر، ثم قال يا محمد هذا الوقتين وقت الصلوات لك ولا أمتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في المسألة لابد نبين أن يقسمون وقت الصلاة إلى قسمين: وقت إقامة وترفيه، ووقت عذر وضرورة. وقت الإقامة والترفيه هذا يختص به المقيم الذي يجلس في البلد، الحاضر اللي جالس في بلد مش مسافر، يسمونه وقت الإقامة، يعني اللي هو يستطيع أن يصلي فيه الصلوات بدون أي مشقة. لذلك قالوا وقت إقامة وترفيه، يعني هو يستطيع أن يصلي صلواته لأنه مقيم في البلد ليس عنده عذر ولا ضرورة، فهذا وقت الإقامة والترفيه. ووقت آخر يسمى وقت العذر والضرورة. وقت العذر قالوا هذا وقت السفر، عندما يكون المرء مسافرا فهو في حالة عذر، فله أن يجمع بين الصلاتين وله أن يقصر في الصلوات الرباعية، فهذا يسمى عندنا وقت عذر. ووقت الضرورة هو أن يكون مثلا رجل أسلم قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس بقليل، فهذا وقت ضرورة أن يصلي فيه الفجر، أو امرأة كانت حائضا وطهرت قبل طلوع الشمس بدقائق فهذا الوقت في حقها ضرورة أن لابد أن تصلي فيه. وهذا استنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا هذا الوقت يسمى يعني هو لا يصح الصلاة، أو مش لا يصح، يكره الصلاة فيه في المذهب في هذا الوقت اللي هو فيه وقت الكراهة إلا للضرورة. كان كما بينا رجل أسلم قبل فوتان فيجب أن يصلي، امرأة كانت حائضا فطهرت فيجب عليها أن تصلي، ولكن يكره أن تؤخر الصلوات إلى هذا الوقت. شيخ العشاء، نعم العشاء حالة خاصة ايش العشاء مالها؟ وقت صلاه العشاء. ما احنا جايين فيها، ملاش دي مش بالضروره دلوقتي. احنا بينا الان في وقت الاقامه والترفيه، وهذا للمقيم في البلد، ووقت العزر هذا للمسافر الذي له معذور بانه يجمع ويقصر. وقت الضروره عندما يضيق عليك الوقت وكنت في حال ثم جاءك حال اخر الزمت بها في الصلاه، وما استنى بالرجل الاسلم والمراه التي طهرت قبل الوقت ما ينتهي. طب شيخ ممكن يخش في الضروره محبوس في الطريق او كده؟ خلينا في الفتاوى بس، يعني نتكلم في الفتاوى. احنا اتكلمنا في مساله المحبوس في الطريق ان هو له ان ينتوي الجمع، ولكن ليس عن ديمومه. يعني واحد في الطريق في اكتوبر والدنيا وقفت بيه وتأذن عليه المغرب، هو واقف الكوبري مش عارف يصلي، ينتوي انه سيصلي المغرب والعشاء جمع تاخير، جمع تاخير ولكن لا يقصر، لان يجوز الجمع في الحضر ولكن للضروره او للعذر للحاجه، ولكن ليس على الديمومه، مش كل يوم يجمع. لكن لو او رجل قلنا ايضا في امتحان دخل الامتحان، ودي كثير ما فيها الطلبه وللاسف ما ينتبهون ليها، معناها يعني يقولون احنا بنشدد واحنا بنيسر زي ما بيقولوا. احنا المساله الطلبه اللي بيخش يمتحنوا من الساعه 12 للساعه 4 ويأذن عليه الظهر جوه اللجنه، وفي اخوه للاسف يسيبوا الامتحان يطلعوا يصلوا ويقف يعمل مشكله ويعمل خناقه. طب يا اخي في تيسير في المساله، انتوي وانت بانك ستنتوي تاخير الظهر مع العصر، وصلي الظهر مع العصر بعد ما تطلع في وقت العصر. في عذر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المدينه، فسئل ابن عباس علام ذلك يا ابن عباس؟ قال لا، اراد الا يحرج على امته. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير سفر ومن غير مطر ولا ريح ولا برد. فالمهم هذه تفرعتنا يعني في المسائل، ولكن هذه من ضمن ايضا الحالات التي يصح فيها. نتكلم عن أيضا الآيات التي تكلم عنها القرآن في مسألة المواقيت قبل أن ندخل على المواقيت تفصيليا. قول الله تعالى فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فقالوا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا صلاة الفجر، وقبل الغروب هذه يشمل الظهر والعصر، ثم ومن الليل هذه تشمل صلاة المغرب والعشاء. فهذه أيضا من الآيات التي فيها تدل على المواقيت. أيضا من قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا طرفي النهار أول طرف يكون الفجر، والطرف الثاني هيقصد به العصر والظهر من النهار، هذا طرفي النهار وزلفا من الليل يبقى صلاة المغرب وصلاة العشاء. أيضا جاءت السنة تبين لنا كما قلنا الأحاديث، أولها حديث جابر وحديث ابن عباس، وهذا أصح الأحاديث في مسألة المواقيت هو حديث جابر الذي رواه جابر والذي رواه ابن عباس، وكله رواية عن جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي، وشرحنا عندما قال عندما زالت الشمس قال قم يا محمد فصل الظهر حتى مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا جاء فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم يا فصل المغرب فقام فصلها حتى غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه فقال قم فصلي العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كام فيء الرجل مثله. فيء الرجل اللي هو الظل، وتعرفوا انك تضع الشاخص او العمود، فاللي بيحدث عندما تضع العمود في الصباح بتكون الشمس تاتي من المشرق فيكون الظل صغير، فكلما ترتفع الشمس يزيد الظل الشخص أو الفيء هذا حتى تنتصف الشمس في كبد السماء فيذهب هذا الظل يكون عمودي. بعض البلاد تجد فيه ظل بسيط 1% 2% تختلف في البلاد الحارة عن البلاد الباردة. ثم عندما تميل الشمس من كبد السماء إلى الغروب هذا بداية الزوال، يسمى هذا حتى يسمى زوال الشمس عن كبد السماء، فيبتدي الشخص يميل ويزيد إلى الغرب، فحتى يكون مثله يعني مثل لو العصاية مثلا 3 متر فتلاقي الظل على الأرض 3 متر يبقى ده مثله، هذا مثله، يبقى هذا أول وقت العصر وآخر وقت الظهر، حتى يكون مثليه يعني الضعف فهذا وقت مش اخر وقت العصر كما سنبين, ولكن اول وقت الاختيار كما سنبين. لهذا الحديث اللي جاء فيه جبريل صلى المرة الثانية عندما كان الظل مثليه, مثليه يعني ضعف المسافة, هذا الظل, ثم تغرب الشمس تسقط الحاجب فيكون وقت صلاة المغرب. وحديث جبريل انه جاءه في المغرب مرة في نفس المرة في نفس المرتين في نفس الوقت, لذلك المذهب فيه كلام بان المغرب له وقت واحد كما سنبين. ثم في العشاء جاءه عند غياب الشفق, وسنتكلم الشفق الاحمر ام الابيض. ثم جاءه في المره الثانيه عند ثلث الليل, ثلث الليل صلى المره الثانيه عند ثلث الليل. الفجر جاءه عند بدايه طلوع الفجر الصادق وبدايه البياض حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بيانا. ثم صلاه في المره الثانيه حتى الاسفرار, الشمس تكون مسفره بدايه الضوء, فهذه في المرة الثانية. هذا الحديث هو أصح حديث جابر وحديث ابن عباس الذي يرويه عن يعني نبين أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأما النبي مرتين فيه أوقات الصلاة, لأن النبي لأن جبريل عليه السلام عندما جاءه بعد أن انتهى في المرتين قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين او الوقت ما بين هذين الوقتين. هذا الحديثان او هذا الحديث فيهم اشاره لمواقيت الصلاه, هما العمده عندنا في الباب. حديث جابر حديث ابن عباس اللي هو الباقي جبريل يبين مواقيت الصلاه هو العمده. الان يعني نتكلم عن وقت كل صلاه على حده, ونبين البعض الفوائد او الاداب التي تتعلق بكل صلاه. اولا صلاه الظهر كما جاء المصنف وبدأ بها, لأن جبريل أيضا عندما جاء أول ما صلى صلى صلاة الظهر, فكأن فيها إشارة أن أول صلاة هي صلاة الظهر. يعني لمن أراد أن يتكلم في مسألة الصلاة الوسطى, أي فيهم صلاة الوسطى هي العصر أم صلاة الفجر, فصلاة الظهر هي أول صلاة ظهرت للناس, لذلك سميت الظهر أول صلاة ظهرت للناس, وقالوا أنها تصلى في وقت الظهيرة وظهور الشمس في كبد السماء. والظهر له وقتان عندنا في المسجد, وقت عندما تزيل الشمس أو تزول الشمس أو تدلك الشمس, كل هذه المسميات لأن احنا نفسر أقم الصلاة لدلوك الشمس, الدلوك بمعنى الزوال, وهذه فيها خلاف بين الصحابة علي رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود فسروا الدلوك بمعنى الغروب, وابن عباس وابن عمر فسروا الدلوك بمعنى زوال الشمس, وهذا هو الراجح بأن الدلوك هو زوال الشمس. للحديث بين فيه جبريل منه عندما زالت الشمس فصلي صلى صلاة الظهر زالت عن كبد السماء. نعم الوقت الأول لسه نقوله, الوقت الأول عندما تزول الشمس عن كبد السماء أو تدلك أو تزيغ, يعني هي في الكبد ابتدت تزيل لحظة الغرب, أول ما تتحرك للغرب هذا بداية وقت الظهر. جيد؟ حضرتك قلت كلمة الزوال عليها خلاف, هل الدلوك معنى زوال الشمس أم عند الصحابة؟ ولكن الراجح الدلوك هو زوال الشمس, ويعني مقصود الظهيرة أم الدلوك بمعنى غروب الشمس. علي رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود فسروا الدلوك بمعنى الغروب, وابن عباس وابن عمر فسروا الدلوك بمعنى الزوال, وهو هذا الراجح الصحيح لأن جاء في الحديث يبين هذا أيضا. طيب بداية الظهر عند زوال الشمس, عند وضع شاخص يكون الظل في أقل ما يكون, يمكن يكون 1% فقط أو لا يكون هناك ظل. عندما تبتدي تزول الشمس إلى جهة الغروب يزيد الظل, آخر وقت الظهر عندما يكون الفيء مثلهم, يعني لما بعت عصاية أو عمود فتنظر تجد الظل على الأرض مساوي لنفس العصاية أو الشاخص, هذا آخر وقت الظهر وهو بداية وقت العصر. عندما يكون الشمس بالزوال أن تزول الشمس عن كبد السماء, مش المقصود بالزوال زوال ظل الشيء, ما هو هي هو المقصود, ما هو دلوك الشمس. الآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل, فقالوا الدلوك اللي هي أن تزول هي تكون في المنتصف زي القبة كده، هي الشمس على القبة على الأرض على الكون، تبتدي تزول إلى الغرب، يعني تبتدي تنتقل إلى الغرب من الوسط إلى الغرب. بداية الزوال هذا هو المقصود به وقت الظهيرة، اللي هو في نفس الوقت تجد لو وضعت حضرتك شاخص على الأرض عمود مش هتلاقي فيه ظل مفترض. أصل كلمة الزوال يعني لغويا نعم زوال الشيء يعني انتهاءه، يعني ايش؟ يعني انتهاءه، ما بداية الانتهاء إلى الغروب. ما هي الشمس الآن بتطلع من الشرق، تطلع كده تبقى في المنتصف، ثم عندما تبتدي تنزل للغروب هو ده بداية الزوال، ده ما حد يقول بداية النهاية، بداية إن الشمس هتبتدي تنتهي عشان تقع في تسقط حاجب الشمس، قرص الشمس. أنا مركزة على على على الظل نفسه، أن يزول ظل الشيء، فده اللي بقدر كلمة من معنى كلمة الزوال. ما هو نفس هذا الوقت الزوال، لو بصيت للظل مش هتلاقيه. تمام. يبقى تمام. مفيش ظل، يعني متفقين. يبقى زوال الظل. زوال الظل، ثم يبدأ إنه يزيد في اتجاه الغروب. ما هو حاجة، هو بيبتدي في الشروق يزيد. تمام. لغاية لما تبقى في النص. بيزول. بتلاقي خلاص ما هي عمودية، ما بقاش في ظل. تمام. ثم عندما تميل للغروب يبتدي الظل يظهر تاني. ويبتدي يزيد. فهو زي ما في الوقت اللي هي في النصف أو في الكبد زال الظل. وفي نفس الوقت زالت تبتدي تزول الشمس إلى الغروب. يعني تنتقل للغروب. للغروب. لذلك قلنا إذا وضعنا شخص عند الزوال لن تجد ظل، وبعض البلاد تجد 1% أو 2% كما قال ظل خفيف حسب الحرارة. ثم عندما تنتقل للغرب يبتدي الظل يزيد. إذا أصبح الظل مثل المسافة بتاعت الظل طوله مثل طول الشاخص يبقى آخر وقت الظهر وبداية وقت العصر. معايا؟ طيب. هذا وقت الظهر. المباحث اللي في وقت الظهر تكلمنا عن الدلوك، الخلاف ما بين الصحابة في مسألة الدلوك بمعنى الزوال، وقلنا أن الراجح أن المقصود بالدلوك هو زوال الشمس. نقطة ثانية مهمة، هل وقت صلاة الظهر يشترك مع وقت صلاة العصر أم لا يشترك؟ احنا قلنا الآن أن عندما يكون الظل مثله هذا آخر وقت صلاة الظهر وهو بداية وقت صلاة العصر. عليكم السلام وبركاته. بداية وقت صلاة العصر. المذهب ان وقت صلاة الظهر لا يشترك مع وقت صلاة العصر. يعني الوقتين هناك وقت صلاة الظهر وبنهايته يبدأ وقت صلاة العصر. هذا له وقت وهذا له وقت، بس ليس هناك فاصل ينتهي، هذا ينتهي الظهر يبدأ العصر، ولكن وقت العصر لا يدخل في وقت الظهر ولا وقت الظهر يدخل في وقت العصر. الأذان هو اللي بس يا شيخ. سيبك من الأذان، احنا مالنا من الأذان دلوقتي، احنا بنتكلم على الوقت. يعني هل الوقت ماشي؟ هي الإشكالية دي يعني أصل هي لها تفريعات أخرى نريب الأصل التقصيرات دي، لأن في مذاهب أخرى يروا الاشتراك الوقتين. لذلك هم ليش نقول الكلام ده؟ لان من يقول ان الوقتين يدخلوا مع بعض، وقت الظهر يدخل مع وقت العصر، امراه مثلا حاضت وطهرت في وقت العصر فيلزمونها بصلاه الظهر والعصر لان الوقتين مشتركين عندهم، وايضا في المغرب والعشاء. فلكن احنا نقول ان وقت صلاه الظهر لا يشترك مع وقت صلاه العصر عندنا في المذهب. الضوابط دي هتنفعك في مسائل فقهيه اخرى تفريعات، بخلاف الملكية. الملكية يقولون ان الوقتين يشتركان، فلكن احنا في المذهب ان الوقت وليس هناك حد فاصل. يعني عندما يكون الظل مثله فهذا اخر وقت صلاة الظهر وهو بداية وقت صلاة العصر ايضا. وهذا المسألة هذه مهمة لان هتساعدنا في الترجيح في مسألة صلاة العشاء اخر وقتها، هل هو صلاة الفجر أم لغاية منتصف الليل؟ ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لأن احنا الآن قلنا التأصيل هو آخر صلاة الظهر هو بداية صلاة العصر. يبقى الصلاة بتسلم صلاة. فاهمين؟ وليس هناك اشتراك أيضا في الوقت. طيب هذا وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر يبدأ. من بين من اول ظل الشيء يكون مثله ها الى غروب الشمس في المذهب الى غروب الشمس. اذا عندنا في صلاه العصر في المذهب اربع اوقات اربع اوقات خلاف الحنابلة عشان ما تتلخبطوش انتوا لو درسينها لا عشان بس تخبطوا فيها. فاربع اوقات عندنا الوقت الاول حتى يصير ظل الشيء مثله ده اول وقت اللي هو البدايه ده نهايه الضوء اي بالضبط ده اول وقت ما انا قلت اول وقت ما ردناش في حاجه ده اول وقت بدايه العصر. اما عندما يكون ظل الشيء مثله الوقت الثاني عندما يصير ظل الشيء مثليه وهذا الوقت الثاني اللي جاء فيه جبريل عليه السلام وصلى بالنبي جاله في اليوم الثاني عندما كان ظل الشيء مثليه وقال قم فصلي صلاه العصر فاصبح هذا الوقت الثاني لصلاه العصر كما ذكرنا في حديث ابن عباس وجبريل. منتبهين معايا حديث جبريل ولا لا؟ شيخ انا في حاجه مش فاهمها. اتفضل. اللي هو الفاصل بتاع لما يصير ظل الشيء مثله. دلوقتي ده وقت نهايه الظهر وقت بدايه العصر. بدايه العصر. الوقت ده داخل مع الظهر ولا داخل مع العصر؟ هو داخل هو اخر الظهر وبدايه العصر. مش انا قعدت اقول لك ما بيشترك ما لا لذلك قلت لك في الاول لا يشتركان ليه؟ يعني لو صليت فيه يبقى هيتحسب لي عصر ولا انت هتصل حسب ابتديت امتى بدأت يعني بدأت مع نهاء مع مع مع ظل الشيء مثله هذا اخر الظهر لك ان تصلي في الظهر تنتوي صلاه الظهر وهو بدايته هيبقى بدايه وقت العصر. طيب يعني شيخنا بدايه العصر ممكن يعني مثله وسنا يعني ما هي اللحظه ما هي اللحظه يعني لغايه لما من الاخر يعني اول مثله يبقى خلاص الظهر بدأ يبقى العصر زي لحظة بيسموها لحظة هيبقى الوقت الثاني للعصر عندما يكون ظل الشيء مثليه كما جاء في الحديث كل ده غضوة احنا في الحديث حديث جبريل سواء في رواية ابن عباس او رواية جابر وهذا ايضا يواكب حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ما لم تصفر الشمس لغايه الان لم تصفر الشمس الاصفرار باللون الاصفر ثم وقت الكراهه ان يصلي العصر بعد ان تصفر الشمس. شيخ الوقتين دول كانوا اوقات اختيار ولا تفضيل؟ ايش الوقتين اللي فاتوا دول الوقتين نبين هذا الأوقات بس خذ الأوقات دي نبينها. وقت الكراهة يصلي العصر بعد أن تصفر الشمس. بعد المثنين. نعم. هذا إلى اصفرار الشمس من بعد المثليه إلى اصفرار الشمس. ولا أسف هو ليس هو اختيار اختيار نعم يعني هو ليس كراهة في المذهب. يعني ارجعوا بس هو وجه اختيار. يعني وجه وقت اختيار نسميه ليس بكراهه في المذهب مخطئ اختيار مختيار نعم بعد اصفرار الشمس بعد اصفرار لا بعد مثليه كراهه ولا جواز الوقت الاول مثله الوقت الثاني مثليه حتى الاصفرار انا اسف الوقت الثالث بعد الاصفرار نعم والوقت الرابع قبيل الغروب بعد ان تصفر قبيل الغروب يبقى عندنا اربع اوقات احنا قسمناها ليش لان في حديث صلاه العصر ما لم تصفر الشمس اولا عندنا حديث جبريل جاء في وقتين وقت المثل مثله هذا بدايه وقت مثليه صلى صلاه ثانيه فعرفنا ان في وقت ثاني ثم جاء حديث صلاه العصر ما لم تصفر الشمس فبين ايش ان هذا يوافق حديث مثليه وحديث آخر من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فبينا بأن هناك وقت آخر من بعد الاصفرار إلى الغروب هذا وقت أيضا جواز هذا الحديث وقت جواز يبقى عندنا الأربع أوقات الوقت مثله بداية مثليه ووقت من بعد الاصفرار وقت قبيل الغروب أربع الأوقات هذه. والاختيار اللي هو بنسميه اللي هو الاصفرار، والجواز إلى الغروب، ولكنه خلاف الأولى عندنا. اللي هو الاصفرار بعد أن تصفر الشمس. الاختيار ده بعد أن تصفر الشمس. لأن طبعا الأول هيكون باين له أفضلية بعد أن تصفر الشمس. ووقت إلى الغروب هذا وقت جواز عندنا. جواز، ولكنه خلاف الأولى. يعني خلاف الأولى يعني لا يتركه إلى هذا، هذا خلاف الأولى. أما إن شاء الله فوقت جائز. بخلاف الليلة أقول هذا الكلام، الحنابلة يؤثمون من يصلي بعد الاصفرار، يجعلونه آثما عندهم. بعد أن تصفر الشمس إلى الغروب من صلى ذلك يعني تركها من نفسه، هذا يؤثمونه، يجعلونه آثما. عندنا في المذهب لا نؤثمه، نقول هو خلاف الأولى فقط. يعني خلاف الأولى؟ يعني خلاف الأولى أقل من المكروه، خلاف الأولى أخف من الكراه عندنا، أخف من درجة الكراه. الخلاصة إن وقت العصر في وقت فضيلة وهو أول الوقت، حتى يكون ظل الشيء مثله، ووقت اختيار حتى يكون ظل الشيء مثليه. يبقى الفضيلة أول الوقت اللي هو لما يكون وقت الظل مثله، وقت اختيار عندما حتى يكون ظل الشيء مثليه، ووقت جواز بلا كراهة حتى حين، وذلك حين تصفر الشمس عند الاصفرار، يعني جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة أو خلاف الأولى كما قلنا إلى غروب الشمس. اللي جعلنا نقول في مسألة الاصفرار إن هو وقت جواز بلا كراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لأن هو يعني الجواز مع الكراهة؟ مع عدم الكراهة. أنا أعيد تاني الأربعة عشان أنتوا ترتوا مني. وقت الأول وقت الفضيلة أول الوقت، الظل مثله، وقت الاختيار الظل مثليه، وقت الجواز بلا كراهة حين تصفر الشمس. لهذا الحديث: من أدرك ركعة قبل العصر قبل أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فبين أنه جواز وليس فيه كراهة، وقلنا قبيل الغروب جواز مع كراهة، لأننا نظرنا في أحاديث أخرى وجدنا أن هذا تشبه بأهل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يؤخرون صلاة العصر إلى قبيل الشمس ثم ينقرونها كما ينقر نقر، ثم ينقرونها نقر الغراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء من شيم أهل النفاق، يؤخرون صلاة العصر إلى قبل الغروب ثم يقومون فينقرونها نقر الغراب. فقلنا أن هذا فيه تشبه بأهل النفاق، لذلك قلنا جواز مع الكراهة. مش قادرين نقول إحنا كغيرنا بأن المسألة فيها تأثيم، لأن معنا حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وده يدل على الجواز. النبي لم ينكر في هذا الحديث، فبين أن فيه جواز، ولكن جاء حديث آخر يبين أن هذا الذي يؤخر الصلاة وينقرها يكون مثل أهل النفاق، فقلنا أن الذي يؤخرها لقبل الغروب فيه جواز ولكن يكره لأنه يتشبه بأهل النفاق. يا رب تكون وضحت. وضحت؟ الأربع أوقات واضحة؟ أنت طرت خالص، سرحت ونمت ورا. نعم ورا. طب قول لي الأربعة أنت ورا. في أربعة فضيلة. أيوة. وقت جواز بلا كراهة حين تصفر الشمس، وقت جواز بكراهة قبيل الغروب. اصفرار الشمس قبل الغروب، الاصفرار بداية الشمس تبقى لونها اصفر وتتكسر الاضواء اللي فيها، اما قبيل الغروب خلاص بتسقط. فقلنا عندما تصفر الشمس هذا جواز بلا كراهة عندنا، واما اللي فيه كراهة قبيل الغروب، وقلنا الكراهة للتشبه بأهل النفاق. واللي خلانا نقول هذا الكلام حتى لا يشكل علينا احد يقول تم حديث جبريل جه صلى عند الظل مثله وصلى عند الظل مثليه، ف فيكون الوقت بين هذين الوقتين. قلنا هذا ليس فيه دلالة على ان هذا هو الوقت بس فقط وقت الصلاة، لان جاءت الأدلة الاخرى. اولا هذا فعل وليس بقول، يعني جبريل فعل من الافعال وليس من الاقوال، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل ليس فيه دلالة على تحديد ان هذا وقت الصلاة فقط، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالقول قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل الصبح فقد ادرك قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا الكلام هذا الوقت بعد الوقت الذي فعل فيه جبريل الصلاة مع النبي. فقلنا نقول بان حديث جبريل يدل على الأفضلية في الأوقات، ولكن ليس تحديدا لبداية الوقت ونهايته. اضبطوا المسألة دي مهمة. حديث جبريل ليس يحدد بداية الوقت ونهايته، حتى مع اللفظة اللي جاءت في الحديث وانا قلتها عندما قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والصلاة بين هذين الوقتين، هذا ليس هذا تأويلنا يعني أفضلية الصلاة بين هذين الوقتين، هذا الوقت الأفضلي، لكن ليس تحديدا للبداية والنهاية، لأن جاءت الأقوال الأخرى من أقوال النبي تبين أوقات أخرى يصح الصلاة فيها من هذا الصلاة من هذا الوقت. قول النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيبقى أصبح الوقت ممدود إلى الغروب، فأصبح حديث جبريل فقط يبين لنا الوقت الأفضلي للصلاة. يا رب تكون واضحة واضحة. طيب أداب. نعم أنا الحديث بيقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، صح كده؟ نعم. طب أنا قصدي ليه إحنا قلنا بالكراهة حتى اللي هي قبيل المغرب؟ عشان حديث يعني آخر في تشبه أهل النفاق، أهل النفاق بيفعلوا ذلك، يعني المنافقين يؤخرون صلاة العصر قبل الغروب ثم ينقرونها كما بين عصير كنقل الغراب هم يعملوها. أنا حريف بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم في الحديث، ولا يعني ده بنبقى التخصيص من ده خاص لم يذكر إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أنا يقول مثلا من اقترب مثلا قبل ذلك فقد تشبه بالنفاق. لا ما حديث آخر، احنا قلنا الآن حديث دوت ملوش علاقة بمسألة الكراهة، ده الحديث ده أعطانا الجواز وبين لنا بأن صلاة العصر وقتها ممتد إلى غروب الشمس. يعني الواحد لو اضطر فهو وقت الاضطرار، احنا عندنا اختيار في المذهب، اختيار إلى الاصفرار بلا كراهة أو حين الاصفرار كمان، لكن قبيل الغروب هو اللي عندنا فيه كراهة إنك تؤخرها لقبيل الغروب حتى لا تكون مشابهة لأهل النفاق. أنا لو مضطر بكيت تحصل لي العصر، هي في الكل جواز، جواز مع كراهة وجواز مع غير كراهة، مضبطه جواز عندنا غير الحنابلة يقولون لا اللي يصلي بعد الاصفرار عاصي ويأثم، إحنا لا نقول بأنه عاصي. الصلاة تكون صحيحة ولا؟ ما صحيحة، ما مش هيقدر يقول مش صحيحة. طب ليه يا شيخ معنا في دليل بوضك للموضوع أن الحرارة تكونش اللي هو بعد الاستقرار؟ ما سمعتش عندهم النص يعني، ما سمعتش عندهم الحديث. لا اللي هو اي حديث لا هو ثبت الحديث عندهم، لكن هم قيدوه قالوا بالحديث الاخرى، فقالوا يعني هذا وقت ضروره، يعني لما كانش عنده ضروره انه يؤخر الصلاه اللي بعد من بعد ما تصفر الشمس الى المغرب ما كانش فيه ده سموه وقت الضروره عندهم. اذا كانش فيه ضروره تجعلك تؤخر هذا الوقت فانت اذا اخرتها مختارا عندك اثم. لحديث اخر صلاه العصر ما لم تصفر الشمس. لا وانت صحيح. ما شيخ اول حديث انا قلت العصر ما لم تصفر. اخوانا احنا عندنا اربع اوقات الله يهديكم، احنا قلنا عند سياق من الاول مثلي ومثليه، قلنا عند الاصفرار حين تصفر الى قبيل الغروب هذا جواز بدون كراهه، بدون كراهه بعد ان تصفر الى قبيل الى قبل الغروب عند الغروب ده قبيل بقى ده الوقت اللي هو المنهي عنه، هذا اللي عندنا جواز بكراهه. مش احنا قلنا اربع اوقات؟ طب تأويل الحديث ده يا شيخ اي حديث اللي هو يخشوا حتى تصفر الشمس، تصفر الشمس يعني اول جزء الشافعيه او ايه؟ قالوا ان عشان كده قسموا قالوا صلاه العصر ما لم تصفر الشمس بالاتفاق، انما مش بالاتفاق، اما انك تقول هذا الحديث يبين ان اخر وقت العصر هو الاصفرار، او تقول لا هذا حديث له تأويل. فإذا قلت ان اخر وقت تصفر الشمس وقعت في اشكاليه حديث من ادرك ركعه يبقى اذا هذا الحديث ليس المقصود منه ان اخر وقت صلاه العصر ان تصفر الشمس، يبقى فيه بيان هنا النبي يرشد للأفضلية. صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، هم قالوا الحنابلة لا، ما لم قال ما لم تصفر الشمس يبقى بعد الاصفرار ما عندكش ضرورة بقيت عاصي. قلنا معانا حديث آخر، من أدرك ركعة إلى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجواز، فقلنا لماذا نؤثمه؟ لا نؤثمه، النبي بيّن بأن معك الركعة، لكن إحنا فقط أشكل علينا حديث آخر بتاع المنافقين اللي هو قبيلة اللي بروف، فقلنا حتى لا يشابههم فكرهناه. أما بدون هذا الحديث فكان هيبقى المسألة عندنا على الجواز وليس فيه شيء. ما هو الحنابلة عندهم ثلاثة بس، عندهم الثالث وقت ضرورة، إذا لم تكن هناك ضرورة فأنت تأثم. احنا ما قسمناش يا عم، انت قسمنا قاعد ارحب في الصبح بقول يا عم لا انت ما تقعدش حوالين العمود وتنام كده اهو تقول لي انا قسمت. طب شباك الله عافاك، لو كده كده عدد منه وقت الجماعه وكده كده يا حول ولا قوه، دخلتنا في الجماعه ليه دلوقتي؟ طيب احنا لسه ما كناش في الجماعه اصلا، مين قال لك ان عدد منه وقت الجماعه؟ هل مثلا الوقت ده يعني انت خلاص خلصت عليه اول لما ما صلاش الجماعه فقسمته من الاول وانتهت القصه عندك وخلاص عليك كلكم مواصلاتكم اصلا المذهب عندنا صلاه الجماعه مش فرض عين، فما تخليناش ندخل نشكل لكم مشكله تانية. فانت اصلا انت بنيت على اصل باطل عندنا في المذهب، في المذهب انا ماليش دعوه بيه يعني لسه حديث ايه بس تخليك ما يجي وقتها بس ده لسه دي معترك. الاصل في المذهب عندنا ان صلاه الجماعه ليست اصل فرض عين. ماشي خليك، طب عدي بس دي خش في سؤالك احسن، اصل دي هتعملها مشكله كبيره دلوقتي مش وقتها، جايه جايه ان شاء الله. عدد الاوقات هنا نعم للجواز في اي حال ولا وقت الضروره بس؟ لا في اي حال، هو احنا دلوقتي هو يعني اولا النساء بتصلي ولا بتصليش؟ طب ما انا صلاه الجماعه النساء، انا بس انا خرجت منها بسرعه عشان خلاص كده وضحت خلاص، عشان بس ما تشكلش على نفسك الان في مساله صلاه الجماعه. على المذهب إيه؟ على المذهب مثلا افترض ان اتفق اهل الحي انه هيصلوا دلوقتي مثلا ان هم هيصلوا في وقت معين صلاه الجماعه. انا بقول على المذهب مثلا، على المذهب دلوقتي هم وقت الوقت اللي هو بيصلي في العصر مش ولا عندي ما فيش فرض عين صلاه الجماعه، فانا ممكن اصلي مثلا في وقت في وقت الاختيار مثلا وباكل كده ما عليهاش اسم. اه لو صليت في غير ضروره على المذهب. على المذهب اه. انت دلوقتي بس بتنظر ليه صلاه الجماعه؟ اترك موضوع صلاه الجماعه الان خالص. افرض انت في سفر وقلنا المسافر تسقط عليه صلاه الجماعه. ها خلاص رايحك خلص الموضوع ده دلوقتي. خليك الاول في ناقش اوقات الاوقات الصلاه عموما. انت عندك نساء وعندك سفر وعندك جماعات ممكن تتعدد اصاله، فايش الاشكاليه عندك الان؟ احنا عايزين نفهم متى الوقت اللي هو فيه افضليه كما قلنا الان ان هو عند ظل الشيء مثله، مع والوقت الثاني مثليه، ثم هناك وقت ثالث وقت اختيار بلا كراهه اللي هو حين تصفر الشمس، ثم وقت اصفرار بكراهه عند او قبيل الغروب. كل هذه اوقات يصح ان تصلي فيه الصلاه، تقبل منك ام لا تقبل؟ هو قلت لك حتى الشيخ من يعني لو اذن عليه اللي هو على المغرب وقت عدى وأذن العشاء فبيصلي المغرب قضاء عشان يدخل بس من عليه الفريق. مين قال لك لا سقطت؟ لو انت كنت مفرط وما صليتش المغرب. لا يعني واحد ما صلاش المغرب عمدا هيصليه في وقت العشاء هو اسقطها كده؟ هو آثم بس هو اسقط ان عليه فريضه يعني. لا ده اصلا في خلاف هل يصليه ولا ما يصليش اصاله؟ هل يعني واحد ترك الصلاه عمدا ترك صلاة المغرب زي انت قلت كده ما قامش صلاها ودخل وقت العشاء هل يصلي المغرب ام خلاص وقت الصلاة انتهى من عليه ولا يصليها؟ وعندكم انت لو كنت حنبلها مش هيصليها. شيخ دلوقتي لو واحد اسلم او التزم كده مسلم والتزم اسلم او التزم هو انت خليته الله يهديه كانش بيصلي مثلا وخلاص قرر ان هو هيبتدي الصلاة على صلاه العصر او المغرب، بس هل يجيب فجر في يومها؟ اه انا لو من قال يعني ان اليوم صلاه واحده يصلي يعني يصلي عشان الترتيب يصلي يستحسن يستحسن نعم بس هو يعني مش هنلزمه لكن يستحسن. اداب انا اختم بها صلاه العصر عموما بالترتيب يا شيخ صح؟ اه من الاداب ايضا المسارعه في صلاه العصر او المسارعه في اداء الصلوات لقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه على وقتها ايضا. ومن الادب ان يصلي ان اراد ان يصلي العصر يصليها بين في وقت الفضيله يعني حتى يكون ظل الشيء مثله ووقت الاختيار حتى يكون ظل الشيء مثليه قبل ان تصفر الشمس. إذا خرج الوقت وسقط حاجب الشمس قد وقع في الإثم. وتحديدا صلاة العصر فيها وعيد شديد لأن فيها حديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذه إشكالية كبيرة من أهل العلم حبط عمله في حبط عمل اليوم ولا حبط عمله اللي فات كله. وهل حبط عمله فيه استدل به بأن من ترك صلاة العصر متعمدا ومن المعاصرين الجبال من أهل العلم الذي ترك صلاة العصر متعمدا فقد كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حبط عمله. حبوط العمل لا يكون إلا بالردة أو بالكفر. فصلاة العصر فيها وعيد. وأيضا حديث آخر أشد منه وعيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ولو أحد يعرف يستنبط كيف استنبط برضو أهل العلم بأن هذا الذي ترك صلاة العصر هذا يكفر بهذا الحديث وتر أهله وماله. قالوا هذا فيه دلالة أيضا على أن من ترك صلاة العصر متعمدا فقد كفر. وتر يعني فقد وتر أهله وماله. الشيخ المال ده مال مسلمين ولو كافر ما وتر أهله أصبح كافرا فأهله تبين منه وماله لأنه لا يرث ولا يورث ولا يورث والحاكم له أن يأخذ ماله ويعذره. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة وإشارة. هنا مش موضوع على مسألة التكفير الآن ذلك صلى سيأتي ولكن أنا أتكلم عن أن فيه وعيد شديد لمن ترك صلاة العصر وفيه أيضا يعني ثواب عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فأيضا هذا الحديث فيها التهاون عدم التهاون في أداء صلاة العصر وكثير ما يغفر عنها الناس وكثير ما يأتون من أعمالهم ينامون ولا يصلونها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو بين وعيد لمن ترك هذه الصلاتين. ما أدري نتوقف عند صلاة المغرب ونترك الأسئلة ولا الناس ما جاتش بس شاهد حديث صحيح الناس اللي جاتش يموت تتعذر وتخلص الكتاب كله عشان هم ما جوش أصلا صحيح حديث من وتر أهله وماله رواه أحمد عند أحمد. إيه؟ في بعض الناس بتؤذى جدا حديث حبط عمله البخاري الناس في ناس بتؤذى جدا في المواصلات مثلا يعني لو استنى لحد العصر ممكن يروح بيته مثلا الساعة 6 7 8 بالليل فبيضطر مثلا ان هو يمشي بقدر المستطاع من شغله بدري عشان يلحق. طيب ايش السؤال؟ هل هو لو هو مثلا قال ان هو صلي مثلا لما ارجع او حاجه زي كده ياخرها بقدر المستطاع يعني هو بيكون فين وقت اذان العصر؟ بيكون في الطريق يعني هو عامل حساب ان هو مش هيصليها يعني بس يعني في بعض الناس بتاخد دي النية. انا اعرف ناس كده يقول لحضرتك انا كده تقصد على الجماعه ولا تقصد على الوقت كله طالع منه؟ ساعات بيطلع بره الوقت وساعات بيدركها في اخر الوقت. لا هو شوف بص بقى قاعد في المواصلات ينزل يقف في اي مسجد ويركب الاتوبيس تاني ما عنديش فيها الكلام ده. لو في طريق اسمه يعني سفر ما ركبتش الاتوبيس لو عارف ان اروح منه الصلاه. وانا حد اسمعي اضطريت ورا عملت مشكله كبيره مع السوبر جيت لان ما انتبهتش كنت رايح اسكندريه وركبت وقت دخل يعني ما انتبهش ان انا اجمع تقديم فقلت له فاهم انه بيقف. كنت الكلام ده لسه جاي من الامارات وما اعرفش انا بتزلت كده زياره لشيخنا في اسكندريه فافتكرت انه بيقف في الاستراحه فطلع انه ما بيقفش. قلت له طب احنا عايزين نصلي العصر قال لي لما نوصل لاسكندريه. قلت له يعني نوصل اسكندريه ما العصر المغرب هيأذن. قال لي لا ما اقدرش اقف لك انت عارف لو قلت لك دلوقتي اصلي بيك تاني يوم هنزل صوري كلها في الجرايد والمجلات السوبر جيت وقف في الاخ عشان يصلي في وسط الطريق والناس دي هتضربني من الباص كلها. كانت قصه واتخانقت معاه بس هو احلى اقسم لي ان هو نوصل قبل المغرب وحقك وصلنا يعني وصلنا قبل المغرب بفتره. واضطريت ان انا صليت في الباص حاولت اجتهد في القبله واقف واجيبها وانا في الطريق وصليت مره ثانيه لما وصلت لان انا شكيت. عامل ايه؟ ما هو ما انا جوزت وانا جالس رحت عنده قلت له بقى عنديش حل غير ان انا احاول اشوف القبلة. قعدت ابص بقى على الشمس ومش عارف ايه، كنا الطريق العصر والصحراوي يعني وكده اشوف. صليت بس احنا وصلنا كمان قبل المغرب، فصليت تاني لان انا كنت شاكك في القبلة. الشاهد ان المساله يعني في الطياره بنقف نصلي يعني في تركيب عند المكان اللي فيه الطعام ده اللي هم المضيفات بيقعدوا فيه، في ستاير بقف واصلي وبخلي زوجتي تصلي غصب عنهم كمان، بقفل لهم الستاره خليها تقف تصلي السعوديه تقريبا وبطلب من الطياره اللي يجيب لي القبله. ما هو سهل لا عشان ما يجس الصلاه وانت جالس، صلي قائما ان لم تستطع قوم لله قانتين. الاصل في الصلاه ان تكون واقف، كيف تجلس؟ صلاه الفريضه لابد بها من القيام، لا تصح جلوسا اصاله. فهو لابد ان يوقف الباص اللي واقف ايده الاوتوبيس اللي راكبه ولا الميكروباص وينزل ينزل يصلي. مشكلة في ناس بتبقى معاها عربيات، يعني انا هنا مثلا انا واقف في كوبري اكتوبر، قلنا بقى موضوع الكوبري ده انا رديت عليه، لكن هو ما مش كل يوم هيقف الكوبري بقى. مش كل يوم هيقف الكوبري يعني. مش نقطة اللي بيقول فيه في فيديو نازل اللي كان نازل امبارح النت، بيقول لك ترى كيف يصلون في موقف هنا في على طريق المترو، واقفين طريق المترو كل الناس يعني شوف الناس انسحبت على الشاشات دي كلها مصطفين واقفين بيصلوا فين؟ ساكتين في ال في النت فين؟ في مصر يعني؟ في فيديو معرفش في مصر في مصر فين؟ مصر يعني جه وقت الصلاة فبيصلوا يعني؟ ما هو بصراحة شيء طيب، ما هو ده الأصل. في ناس انا بشوف بره كتير يعني لما يكون في طريق سفر يجي وقت الصلاه ومركب بالعربيه في الصحراء، بالذات الجماعه اللي هم العرب وعارفين الاتجاهات ليه واقف ومصلي عياله وراه واقفين محضنين بالعربيه كده واقفين فرشين وبيصلوا في الصحراء، ما لهمش دعوه. فما بالك جوه البلد عندنا هنا. صلاح سالم شايف صلاح سالم واحد راكب على جنب نزل فرش كده في وسط صلاح سالم، ما هو ممكن يكون عارف انه هيروح منه الصلاه، كان في العصر راجع والمغرب هيدخل عليه فواقف يصلي. ما هو هو ده الاصل. ما تطورش دبه يا شيخ. هي مين اللي دبه؟ على اعتبار بس السياره دبه، على اعتبار مش حاجه. طيب ماشي هي دبه، طب وبعدين انت عايز توصل ليه الدبه؟ اصلي وانا بقول. ومين قال لك انك في دليل عندك انك تصلي على الدبه قاعد؟ جبتها منين؟ طيب انا اقول لك الدليل فين. بس النبي كان واقف يا شيخ، يعني مثلا هو كان شاطر بقى حلو دي. لا انا قلت مثلا على يوم كان بعيد صح، على واقف على الكابوت العربيه وصلي. انا قصدي وقته كانت بعيد، هو كان الاصل اكيد كان بيصلي وهو قاعد. هو مين؟ اي حد كان بيصلي. هو لا، هو السنه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابه في السفر، صلى على الدابه في السفر فقط، لكن عندما اراد ان يصلي الفريضه نزل ابن على الدابه وصلاها وقف. لكن صلى النوافل على الدابه في السفر، وحتى قالوا انه كان يستقبل او غير مستقبل القبله. فقلنا لما يكون معاك دابه في طريق السفر عايز تصلي زي ما تركب طياره او ركب عربيتك ومسافر اسكندريه الصحراوي مثلا، اردت انك تصلي نوافل صلي حتى من غير قبله، لكن الفريضه لابد لك ان تصليها واقفا قياما يعني، وتكون مستقبل القبله مالكش فيها، مفيش دليل على غير ذلك. هو كل حاجه يتعلقه بان لم تستطع. فقال انا مش مستطع على الوقوف، قلنا له لا، المساله الاستطاعه المقدور بها هنا الاستطاعه البدنيه، مش الاستطاعه اللي هي انك انت اللي انت زي ما بتقول انا اقف في الدبه ازاي، ما انت تركن وانزل اقف جنب الدبه وصلي. وبعدين احنا في المدينه هنا كل ربع متر فيه مسجد، ما فيش منطقه انت ماشي فيها مش هتلاقي فيها مسجد. ف يعني قصه ان ممكن تتعلق اقف مره في اكتوبر في الدائري خلاص، ده عذر ممكن يحدث لك، بس حتى ما لو حصلت مثلا لكن لا حتى لا تخرج الوقت، اركن عربيتك سيبها وانزل تصلي. موضوع وقتك بس العصر والمغرب، لا دخل وقت المغرب عليه تقصد، يعني مثلا لما ضاع عصر المغرب ما تصليش المغرب العصر، مش طب العصر مثلا في الدنيا زحمه في الطريق مثلا او على كل طرق مثلا او سين مثلا الطرق، فمش هعرف اوقف حاجه تجدس كله. وهو اذا كان هي وقت متكدسه انت هتعمل تجدس فين؟ ما هو انت اصلا واقف، اذا كان انت اصلا واقف هتتشتم وانت واقف اصلا يعني؟ مش قصدي لا، ما ماشي هو انت دايس على الاول، ما هي تمشي وتقف انت حضرتك رجلك. بس يعني هي يعني بص الكلام ده ممكن تقوله امتى؟ ما انا اقول لك صلاه العصر مثلا 3:30 والمغرب 6:30 دلوقتي، يعني انت قاعد لك ساعتين مثلا وربع بس، هل ممكن يعني تكون قاعد ساعتين وربع لا في خندق مش عارف تتصرف؟ خد بس هو ده اللي عايز اقوله لك، انك وان حدثت اركنها على اليمين وانزل صلي. قصر الجامعة عندك عشان الورقة؟ لا لا لسه جاي. شيخ أنا بس بصوا لنا عشان أنا مش فاهم معك. شيخ صلاة. طيب إحنا وقفنا عند صلاة المغرب كده صح؟ طيب إيش قول تفضل؟ شيخ أنا قلت النوافل مش لازم على الدبلة لأن أستلمها في الدبلة. في طريق السفر مش جوه المدينه لان في ناس بتخطئ يبقى قاعد جوه المدينه وقاعد في العربيه وبيصلي نوافل مش مستقبل قبلة وفاهم ان دي من السنه. السنه كانت في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم مش مشكله قبلة. اه اسمع يا شيخ كده مع جامعه التاخير لحد ما ممكن تنتوي الجامع. انا قلت انك انت لو انت مثلا جه وقت المغرب وفوق الكوبري وعارف انك مش هتحاول خلاص انتوي جامع تاخير مع العشاء لا حرج بالعكس مفيش فيها شيء. لكن متبقاش كل يوم الواحد دايمومته زي ما الاخ بيقول بيسأل بيطلع من شغله قبل صلاه العصر وقاعد بثلاث اربع ساعات في الطريق وهو عارف انه مش هيصلي. لا يقف يصلي وياخد الاتوبيس اللي بعده ويركن عربيته ويعمل اي حاجه. ما البلد مليانه يعني مفيش فيها عذر. صلاه الشيخ بارك الصلاه على الشفاعيه كان كافر ولا تسكت؟ لا دي مشكله طبعا كبيره يعني فيها تفصيل. لكن هو ترك الصلاة طبعا جحودا وفي إجماع من أهل العلم. أما تكاسلا يعني عند الشافعية الراجح في المذهب أن تكاسلا لا يكفر في المذهب. كان طبعا هذا خلاف المدين بإذن الله عز وجل. شفنا التركي مقصود به تركي لما صلاش خالص ولا أخر وقت تركي يكفر أيضا عند الشافعية وغير الشافعية. تركب الكلية كله. أنت عندك الترك الآن نوعين أيضا. تركب الكلية يعني واحد قاعد بقى له 30 سنة ما بيصليش. بيصلى. ده مفروض. ده مسافر. أنا ولا حتى الجمعة. بتكلم على. أنا بصلي الجمعة بس. بتكلم تكاسلي يا شيخنا. هذه برضه فيها كلام يعني المهم تركب الكلية وهذه الصورة مش هتجدها تركب الكلية. ويتعلق بها قوي من يقول ترك الصلاة كافر كافر وهو أصلا يتكلم عن تركب الكلية. وقعد يدندن عليها وهو لما تجد تدقق في كلامه تجد ان هو مش هتجد الترك من الكليه هذه الا نادره حاله نادره. لكن تعالى ذوقه بقى ترك الصلاه متعمدا سنه ما صلاش 10 سنين ما صلاش 5 سنين ما صلاش هذا ايش هتقول فيه؟ طبعا على المذهب هو لا يقولون من الكفر عند الحنابله وترجيح المساله دي بقى فيها يعني تشديد فيها كمان يعني حتى من يقول بالكفر بيفرق بعدهم قال اللي هو على اللي بيترك فتره يعني مثلا يقعد كده ما يصليش شهر اثنين ثلاثه ويصلي فهذا عنده اللي هو الفتره هذا او اللي يكفره. ومن وبعضهم قال من ترك صلاه واحده متعمدا يكفر صلاه واحده يعني بس له حتى بيصحى الصبح يروح الشغل فضبط المنبه على الساعه 7 وهو عارف ان المغرب الفجر دلوقتي بيأذن عنده 4 دقيقتين لكن هو راح ظابط المنبه على الساعه 7 عشان يوصل عشان يقوم يشطف ويروح على زي ما بيقولوا على الشغل بتاعه. فعند بعض اهل العلم هذا يكفر. ايوه وزماء ابن خيمين برضه الناس اللي بنسبهم العرب اخوه جميله كده. لا اخوه لا بلاش تقول اخوه دي احنا كنا بنعمل كده خطط. نعم احنا كنا بنعمل كده خطط. طب انا شفت يعني انا عندي امتحان بس الساعه 9 انت كمان عايز تقول لي 9؟ لا مش قصدي كده. عايز اقول لي 9؟ هي ما تحسب معايا حاجه. فانا وظبطت المنبه مش عشان اصحى انا صحيت فانا بصحى عادي ان شاء الله يعني. لا يعني اصحى بصحى عادي. انا وظبطت المنبه علشان الامتحان ماشي؟ حلو قوي ماشي بس جميل بس قصدي ان انا تارك قصدي ان انا تارك طب بتعمل ايه الفجر يعني؟ مين بيصحيك بقى بيه فجر؟ احنا بيعدي اخوه يصحونا ممكن. طيب يعني انت موصي احد يصلي يصحيك؟ بننزل ورا كده عند الباب عندنا في المدينه. اه بس احيانا انا لانه من نومه تقيل فما احيانا مثلا بيقعد يخبط وما يصحاش. لا انت ما بتنتويش. انا اقسم كده في الوقت ده. انت بتنتوي انك صحت الفكر؟ لا بنتوي. وبتحاول انك توصل الفكر؟ بحاول انا. طب ما بتظبطش منبه ليه على صحت الفكر؟ عشان خاطر الامتحان. عشان خاطر بظبطه على الامتحان. طب ما تصحى اظبطه تاني على الامتحان. ممنوع يعني؟ يعني انت لو ظبطت على صلاه الفجر الان هو اللي انت بتظبطه على الامتحان ده فيه قرينه مش كويسه. انت مفترض انك تظبطه على الفجر ولما تقوم تصلي الفجر يبقى اظبطه على الامتحان بعد كده. لكن انت بتظبطه على الامتحان وايه اللي خبط يخبط. انا مثلا ما بنقومش على الفجر بعد الامتحان. اعمل اثنين الا صح كده كده اعمل اثنين مثلا اثنين اوقات. ايوه انا قصدي كده. ايوه انا قصدي كده اعمل اثنين اوقات ماشي. امتحان مش كلكم انتوا بتحنوا هيصحوكم اكيد. لا هو لازم تظبطه على الفجر مش مهم الامتحان يغر الامتحان كله بس مهم دينك مهم الفجر. ما هو انت لو قمت تصلي الفجر هتقوم على الامتحان يعني انا بقولها لك يقينا اذا قمت ربنا كرمك تصلي الفجر هتقوم على الامتحان. اما انك مش هتنام بقى لغايه وقت الامتحان او هتنام وتصحى وتبقى منتعش. اما انت هتخبطها كده لغايه الامتحان يعني انت كده قرينه بتقول انك انت ما عندكش حرص انك تصلي الفجر. فمسألة على خطر عظيم. انا قلت لك ان اصحابنا ان معاك ممكن يكونوا بصوا الحضره. مسألة التهاون في الصلاه ده يعني احنا مش بندرسها فقهيا بس فقط احنا الهدف كله ان احنا بنتعلم الدين عشان احنا يبقى والله عشان انت ما تجيبش عليا في التاب. اي كل ده مجبتش عليك يا راجل. لا مش قصدي. لا يعني انا جبت لك لغايه الاخر. لا بس انت جاوبتني مش جاوبتني في الترك ان ترك مثلا العصر عديته وما صليتوش اصلا. مش العصر انت عندك ترك بالصلاه عندك ترك بالكليه وعندك ترك تكاسلا يعني لفترات وعندك ترك صلاه واحده ثلاث انواع اهو. ترك بالكليه كل الناس اهل علم الكتاب اتفقوا على الكفر حتى الشافعيه قالوا اتفقوا ترك بالكليه. كان الحاله دي لن تجدها الا قليلا يعني ثم عن ترك التهاون والتكاسل اللي هو واحد يسيب ما يصليش سنه ما يصليش ثلاث شهور ما يصليش يقع لغايه اخر اليوم ويجمع اربع صلوات وينزلهم تاني. هو ده كمان عدو منهم اللي هو خارج السلطين مثلا. لا اي في لا انا لسه بشرح له بس خارج اللعبه دي محتاجه توضيح تاني. انا بتكلم ان دلوقتي ايه اللي هو التكاسل ده اللي هو مثلا يصلي يجمع يوم ويصلي اخر اليوم او يصلي يومين مع بعض ده زي اللي سابها اسبوعين سابها شهر سابها ثلاثة. وفي بقى الثالث اللي هو من ترك صلاه واحده عمدا ما صلاهاش ده حق ليه حق. فصلت لك انت عايز بقى منهم ايه؟ حاجات عندنا ناس كتير ضايعه وش. لا ما الصلاه دي امر لا في موضوع مثلا ضبط النبي والحاجات دي انا بشوفها كتير قوي كتير جدا عندنا في المدينه كتير جدا كمان يعني الموضوع ان هو ضبط النبي لا واحد مثلا شغله الساعه 6 وشو 5 ونص يقوم 6 ومش 5 ونص. لا احنا كنا بنلزق ورق ايوه ده اصل فتوى الشيخ ابن باز كانت لما جات له وبعض كثير قالوا ارسلوا له على هذه المساله من يضبط المنبه على موعد عمله ولا يصحى الفجر قالوا من يتعمد ذلك عنده يكفر لانه ترك صلاه عمدا فنزلوه كانه جاحدا. طبعا هي دي اعلى درجات حقا يعني اعلى الدرجات لكن هو اصله مش لاقي له مخرج منه ان انت تارك الصلاه عامد وانت تعلم ان هي صلاه. بعضهم بقى قال في المذهب يقول لا دي تهاون وتكاسل وده يعني يبقى مع انه ما دي بقى الخلاف المشهور ما بين احمد والشافعي يعني اللي هي المساله القصه المعروفه يعني. فحقيقة أنا لما باجي حد يسألني بضطر أقول أنا بقوله لك ده كده ده عند بعض أهل العلم اللي يترك صلاة عمدا يكفر لكن أنا ما بقولش إن هذا راجح لأن أنا يعني لكن أنا بخوفه بدي وهو كلام معتبر من أهل العلم حقا المتدقق فيه النظر بس هو الكلام إنك أنت عم البلاء هنا هو فأنت لابد تخوف الناس بدي برضه ما هو حتى لو يعرف